ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جحده، لا تقول يجب عليها أو لا؟ لا لا يجب، يسقط الوجوب. نعم.